والصلاة والسلام على سيد رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قلنا في الدرس الماضي يشترط أيضا لصحة القدوة ألا يخالف المأموم الإمام في سنة تكون المخالفة فيها ظاهرة، فهنا لا تصح هذه القدوة فاصلة، كأن يترك متابعة الإمام في جلوس التشهد الأول فاصلة. مثلا هذا الإمام ترك التشهد الأول، وانتقل من السجود فورا إلى القيام، من الركعة الثانية إلى الثالثة فهنا يلزم المأموم أن يتابعه، لأن الإمام إنما ترك سنة وانتقل من فرض إلى فرض، فإذا ترك المأموم متابعته فهنا سنة تفحش المخالفة فيها، أي أن المخالفة فيها ظاهرة ظهورا بينا، فلذلك لا تصح صلاته. نقطة، هذه الكاتينج فويس ما بعرف شو بدي أعمل فيها. بعده كاتينج فويس؟ بعده كاتينج فويس ها هلا فيري جود فويس نو فويس نو مايك شو هذا تعبت هلا في فويس ولا ما في فويس good voice طيب جيد كذلك إذا سجد الإمام للسهو كذلك إذا سجد الإمام للسهو وهذا المأموم لم يسجد للسهو أي لم يتابع إمامه في سجود السهو فتبطل صلاته مع أن سجود السهو سنة كنا ذكرنا في درس سابق أن الإمام بمسألة سجود السهو يتحمل عن المأموم يعني إن حصل منك شيء أنت مأموم حصل منك شيء في الصلاة يقتضي أن تسجد للسهو فإن كنت مأموما لا تسجد لأن الإمام يتحمل عنك هذا إذا حصل منك ما يقتضي ما يستحب معه سجود السهو وأنت مأموم بما أن الإمام يتحمل عنك فلا تسجد للسهو هذه واضحة الآن بالعكس إذا حصل شيء من الإمام إن حصل شيء من الإمام كأن ترك القنوت في الصبح مثلا يعني عم بتصلي الصبح مأموما الإمام في الركعة الثانية بعد الاعتدال ترك دعاء القنوت نزل رفع من الركوع اعتدل ثم نزل إلى السجود قبل أن يقنت وأنت تبعته لأن القنوت سنة هو انتقل إلى فرض فأنت تبعته هنا بعد قبل أن يسلم الإمام يستحب له قبل أن يسلم يستحب له أن يسجد للسهو وأنت تتبعه في هذا فإن لم يسجد الإمام للسهو بل سلم في هذه الحال يجوز لك أن تسجد للسهو، لك أن تسجد للسهو، لأن الذي حصل مما يستحب معه سجود السهو إنما حصل من الإمام ما حصل منك. في فرق بين المسألتين، إن كنت مأموما وحصل منك ما يقتضي ما يشرع له سجود السهو لا تسجد، لأنه أنت الإمام يتحمل عنك. أما إذا حصل من الإمام ما يستحب معه سجود السهو والإمام لم يسجد للسهو إنما سلم، لك أن تسجد للسهو، لا يجب عليك، لكن إن سجدت لا تفسد صلاتك. لكن متى تسجد؟ بعد أن يسلم الإمام. فإن سجدت للسهو بعد أن يسلم الإمام صحت صلاتك، وإن لم تسجد للسهو وسلمت معه صحت صلاتك. ففي فرق، إن حصل منك ما يشرع معه سجود السهو وأنت مأموم الإمام يتحمل، إن حصل من الإمام ما يشرع معه سجود السهو ولم يسجد للسهو لك أن تسجد ولك أن لا تسجد. يعني إن سجدت لا تفسد صلاتك، له ثواب. نعم، أما إن سجد الإمام للسهو وسجود السهو سنة تفحش المخالفة فيها، فإن لم تسجد للسهو مع الإمام فسدت صلاتك. فيما يتعلق بسجود السهو هناك أيضا حالة تفسد فيها الصلاة أيضا فيما يتعلق بسجود السهو، وهي إن سجد للسهو مرة واحدة، لأن سجود السهو سجدتان، فمن سجد مرة واحدة هذه السجدة لا تعتبر سجدة سهو، فيصير كأنك سجدت للصلاة ثلاث سجدات فتفسد. الشرح، من شروط القدوة لما تصبح من شروط القدوة ألا يخالف المأموم الإمام، أن لا يخالف المأموم الإمام، من شروط القدوة ألا يخالف المأموم الإمام في ترك سنة بحيث تفحش المخالفة من المأموم للإمام بحيث تفحش المخالفة من المأموم للإمام. شو يعني بحيث تفحش المخالفة؟ يعني تكون المخالفة ظاهرة ظهورا بينا، هذا معناه. بحيث تفحش المخالفة من المأموم للإمام كأن ترك الإمام التشهد الأول، كأن ترك الإمام التشهد الأول يعني عامدا أو ناسيا، وفعله المأموم. الإمام قام إلى الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، المأموم بقي جالسا للتشهد الأول، فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالما بالحرمة، يعني إن كان يعلم أن هذا حرام، إن كان عالما بالحرمة وتعمد ذلك، يعني فعله عن عمد ليس سهوا وتعمد ذلك، بين قوسين، فإن كان لا يعلم حرمة ذلك ولم يتعمد لا تفسد صلاته، لا تفسد صلاته. ولم يتعمد، هذا منه بالشرح لكن هذا إضافة، لا تفسد صلاته، يعني كان لا يعلم حرمة ذلك ولم يتعمد أن يجلس للسهو للجلوس الأول للتشهد الأول، لا تفسد صلاته. سكر القوس. ولو لحقه عن قرب لتركه المتابعة المفروضة، ولو لحقه عن قرب لتركه المتابعة المفروضة، يعني لو استعجل بالتشهد ثم لحق بالإمام في القيام أيضا فسدت صلاته، لأنه تعمد أن يجلس للتشهد. لا، الإمام كان في الركعة الثانية، سجد للركعة الثانية، إيش بيسوي بعدين؟ يجلس للتشهد الأول. الإمام ما جلس، قام فورا للركعة الثالثة، المأموم جلس ما قام مع الإمام، وهو يعلم أن هذا حرام لأنه يجب عليه متابعة الإمام، ليس عن سهو فعل هذا فسدت صلاته. لو كان استعجل بالتشهد حتى يلحق بالإمام، بما أنه تعمد ذلك فسدت صلاته. ولو لحقه عن قرب لتركه المتابعة المفروضة، فاصلة. وأما إذا كان جاهلا بحرمة ذلك، وأما إذا كان جاهلا بحرمة ذلك فلا تفسد صلاته، نقطة. أما لو أتى الإمام أما لو أتى الإمام بالتشهد الأول وتركه المأموم عمدا، يعني الإمام قام من سجود الركعة الثانية، رفع من سجود الركعة الثانية في الصلاة الرباعية وجلس للتشهد الأول، المأموم قام فورا إلى الركعة الثالثة وانتظر الإمام في الركعة الثالثة قائما، لم تبطل صلاة المأموم. أما لو أتى الإمام بالتشهد الأول وتركه المأموم عمدا لم تبطل صلاة المأموم. افتحوا قوس، هذه المسألة استثناها الفقهاء، هذه المسألة استثناها الفقهاء، وسبب هذا الاستثناء أن المأموم خرج من فرض إلى فرض، يعني كان في السجود والسجود فرض ثم وقف للركعة الثالثة بينما الإمام جلس للتشهد الأول، فانتقل من ركن السجود إلى ركن القيام المأموم، ما تابع إمامه في الجلوس الأول عامدا لا تفسد صلاته. أما إذا فعل ذلك سهوا فسدت إن لم يرجع، إن لم يرجع فورا سهوا، يعني مثلا الإمام رفع من السجود جلس للتشهد الأول، المأموم نسي قام إلى الركعة الثانية من غير تعمد، فيلزمه أن يرجع إلى الجلوس لأنه هو ناوي متابعة الإمام. لا كيف بده يظن هيك؟ خلينا بس بهذه الصورة، إنه الإمام جلس التشهد الأول، المأموم نسي قام فورا إلى الركعة الثانية ساهيا مش عامدا، فهنا يلزمه أن يرجع إلى التشهد الأول يجلس مع الإمام وإلا بطلت صلاته. حأرجع عيدها، بين قوسين قلنا هذه المسألة استثناها الفقهاء، وسبب هذا الاستثناء أن المأموم خرج من فرض إلى فرض، سكر القوس، ولو فعل ذلك سهوا، يعني المأموم قام إلى التشهد، قام إلى الركعة الثالثة ولو من غير أن يجلس مع الإمام في التشهد الأول، ولو فعل ذلك سهوا لزمه العود، وجب عليه أن ينزل فيجلس مع الإمام للتشهد الأول، ولو فعل ذلك سهوا لزمه العود وإلا بطلت. افتحوا القوس، يعني لو طلع المأموم، يعني لو طلع المأموم من السجود إلى الركعة الثالثة سهوا وجلس إمامه للتشهد الأول، فهنا لا بد أن يرجع المأموم للمتابعة المفروضة، لأنه هو فرض عليه أن يتابع إمامه وهو ناو متابعة الإمام، لكن بما أنه سهى يرجع لمتابعة الإمام. فهنا لا بد أن يرجع المأموم للمتابعة المفروضة. أما بحالة التعمد فيكون انتقل من فرض إلى فرض، يعني هو عارف أنه عم ينتقل من فرض إلى فرض، يريد أن ينتقل من فرض إلى فرض قاصدا ذلك، فلا تفسد صلاته. طيب، ولو قام الإمام، سكر القوس، ولو قام الإمام من غير أن يجلس، للتشهد يعني الأول، ثم عاد ناسيا يعني هون الإمام هو الذي سهى، كان ساجد قام من السجود بدل ما يقعد يقرأ التحيات في الركعة الثانية قام فورا للركعة الثالثة، من الإمام. فلما قام للركعة الثالثة رجع نزل جلس للتشهد الأول، لم يجوز للمأموم أن يعود معه إلى القعود. ولو قام الإمام من غير أن يجلس للتشهد ثم عاد ناسيا لم يجوز للمأموم أن يعود معه إلى القعود، بل ينتظره قائماً أو يفارقه بالنية، يعني ينوي المفارقة، بل ينتظره قائما أو يفارقه بالنية. نقطة. وإن سجد الإمام للسهو لزم المأموم متابعته، وإن سجد الإمام للسهو لزم المأموم متابعته. فلو لم يفعل، يعني ما تابع الإمام، ما نزل معه للسهو، ما سجد للسهو معه، فلو لم يفعل يعني المأموم وانتظره قاعدا بطلت صلاته، صلاة المأموم بطلت، بطلت صلاته. شرح الشرح. فيني غير على الإصبع التاني؟ شو راح كله؟ أبصر قلوني أشياء. راح بالتوك؟ هلا في صوت؟ طيب. شرح الشرح تعليق، يعني قلنا يسجد الشخص للسهو، يسجد الشخص للسهو لسبب، كأن شك في عدد الركعات. يعني واحد عم بيصلي شك هذه الثالثة ولا الرابعة، يقول الثالثة ويأتي بركعة بعدين. كأن شك في عدد الركعات فبنى على اليقين. شو هو اليقين؟ إذا ثلاثة ولا أربعة شو بيكون اليقين؟ ثلاثة. فبنى على اليقين وهو الأقل، وزاد، يعني يأتي بركعة بعد ذلك أو أكثر بحسب ما يكون شاكك، وزاد، يعني قد يحصل الثاني ولا الثالث ولا حسب الشك، وزاد بحيث يطمئن قلبه، وزاد بحيث يطمئن قلبه بأنه أتى بعدد الركعات يقينا. بأنه أتى بعدد الركعات يقينا، فهذا يستحب له قبل السلام أن يسجد للسهو. يعني الآن نحن نذكر متى يسجد الشخص للسهو. إذا ما عاد يعرف كم ركعة صلى فيبني على اليقين ثم يزيد على ذلك حتى يطمئن أنه أتى بعدد الركعات يقينا، ثم يستحب له أن يسجد للسهو، هذه حالة فاصلة. كذلك إذا ترك سنة، من الأبعاض، كذلك إذا ترك سنة من الأبعاض، لأن الصلاة فيها أشياء زائدة على الفرض، لأن الصلاة فيها أشياء زائدة على الفرض. وعليكم السلام. هي السنن، بعض هذه السنن يسمى الهيئات، بعض هذه السنن يسمى الهيئات، الهيئات إذا بدكم جمع مؤنث سالم، بعض هذه السنن يسمى الهيئات، وبعضها يسمى الأبعاض. فاصل. فالقنوت في صلاة الصبح، فالقنوت بالتاء مش بالطاء، بالطاء معناه اليأس، القنوط بالطاء يعني اليأس، ولا تقنطوا من رحمة الله، أما القنوت دعاء القنوت. فالقنوت في صلاة الصبح في اعتدال الركعة الثانية، هذا من الأبعاد، من تركه عمدا أو سهوا يستحب له أن يسجد سجدتي السهو، يستحب له أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام، قبل التسليم. أما رفع اليدين عند الدخول في الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام، فهذا مستحب، يعني سنة، لكنه من الهيئات، وليس من الأبعاد. إذن في سنن في الصلاة تسمى هيئات، في سنن في الصلاة تسمى أبعاد. الذي ترك السنة التي هي من الأبعاد عمدا أو سهوا يسن له، يستحب له أن يسجد للسهو، فإن ترك سجود السهو صحت صلاته، من فرض سجود السهو. أما السنن التي هي من الهيئات كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أو عند الانتقال إلى الركوع أو عند الرفع من الركوع عند الاعتدال، هذه تسمى من الهيئات، من تركها عمدا أو سهوا ليس مسموحا ليس مشروعا له أن يسجد للسهو. شو كتبتوا؟ من الأبعاد وليس من الأبعاد. فإذا تركت رفع اليدين لا يشرع لك السجود للسهو، لا يشرع لك السجود للسهو، فإن سجدت للسهو لأجل ذلك، يعني لأنك تركت هذه الهيئة رفع اليدين، فإن سجدت للسهو لأجل ذلك تفسد صلاتك. يعني بتكون زدت سجود على سجود الصلاة، وهذا السجود ليس مشروعا، تفسد صلاتك لأنك سجدت سجودا غير مشروع، لأنك سجدت سجودا غير مشروع. أي زدت في الصلاة ما ليس منها مما هو صورة ركن، مما هو صورة ركن ما ليس منها، مما هو صورة ركن من أركان الصلاة، مما هو صورة ركن من أركان الصلاة وهو السجود. يعني أنت لما سجدت للسهو في موضع لا يشرع معه سجود السهو أتيت بصورة ركن اللي هو السجود في غير موضعه. فاصلة. فإذا ينبغي معرفة الأشياء التي إذا تركتها في الصلاة، ينبغي معرفة الأشياء التي إذا تركتها في الصلاة تسجد للسهو استحبابا. اكتبوا لكلمة استحبابا، لأن سجود السهو ليس فرضا. تسجد للسهو استحبابا. نقطة. فالأركان، أركان الصلاة، فالأركان لا يصح تركها، إذا شخص تعمد ترك ركن كالركوع مثلا، هذا لو سجد للسهو ما فسدت صلاته، لو سجد للسهو هذا السجود للسهو لا يجبر، لا يحل مكان هذا الركوع الذي تعمد تركه. فالأركان لا يصح تركها ولا يجبرها سجود السهو، لأن ترك الركن يفسد الصلاة، فاصلة. فإن فعل الشخص في صلاته سهوا، يعني عن سهو، فعل إيش سهوا؟ فإن فعل الشخص في صلاته سهوا ماذا؟ ما عمده يبطلها، يعني ما لو تعمده بس فسدت صلاته. فإن فعل الشخص في صلاته سهوا ما عمده يبطلها، يسجد للسهو استحبابا، يسجد للسهو استحبابا وليس لزوما. هذه قاعدة فتبنون عليها بعد ذلك أمر سجود السهو الذي هو مستحب. مثلا شخص ركع ثم اعتدل من الركوع، الآن شو بده يعمل؟ بده ينزل للسجود، فسهى فنزل للركوع مرة ثانية، يعني ركع مرتين سهوا، ثم تذكر أنه ركع مرتين، ماذا يفعل؟ لو تعمد أن يركع مرتين شو بصير بصلاته؟ فسدت. لكن بما أنه سهى يستحب له أن يسجد للسهو بعد ذلك قبل التسليم. هذا معنى العبارة: إن فعل الشخص في صلاته سهوا ما عمده يبطلها استحب له أن يسجد للسهو، استحب له يعني ليس لزوما ليس فرضا. مثال ذلك أن يركع مرتين سهوا، مثال ذلك أن يركع مرتين سهوا والركوع مرتين في الركعة الواحدة إن تعمده تفسد صلاته، لكن بما أنه فعله سهوا يشرع له سجود السهو، يشرع له يستحب يعني يشرع له سجود السهو. نقطة. كذلك إذا ترك الجلوس، كذلك إذا ترك الجلوس للتشهد الأول لأن الجلوس للتشهد الأول هذا سنة، أو ترك التشهد الأول، كذلك التشهد الأول سنة تبي حجة، أو ترك التشهد الأول لأنه سنة في الجلوس الأول الذي هو سنة أن يتشهد، أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول؟ يعني التشهد الأول يتضمن ثلاثة أشياء: الجلوس، التشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث سنن في التشهد الأول. أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول. فكل هذه المذكورات إذا فعلها الشخص شرع له يعني أي استحب له أي استحب له أن يسجد للسهو أن يسجد للسهو قبل السلام. إذا فعلها الشخص قلنا فكل هذه المذكورات إذا فعلها الشخص شرع له أي استحب له أن يسجد للسهو قبل السلام سجدتين. أما إذا خالف الإمام في سنة لا تفحش المخالفة فيها كجلسة الاستراحة مثلا، يعني الإمام لما بده ينتقل من الركعة الأولى إلى الثانية كان في السجود وبده ينتقل للركعة الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، يستحب له أن يجلس جلسة خفيفة قبل أن يقوم للركعة الثانية. فالمأموم خالفه في هذا لا يؤثر لأنها ليست سنة تفحش المخالفة فيها، هذه بنحكي عنها إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أحبابنا على البالتوك. خلونا نهلل على السريع لأنه أنا أصبعي يعني كأنه لزح بالتليفون. فآمل يعني من هلأ للجمعة يكون صار في إنترنت. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.